بردة المديح للإمام البصيري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وعلومه ومنظوماته ومداحها في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي ماذا اجتدام عن جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من فما لعينيك إن قلت اكفوا فاها وما لقلبك إن قلت استفيق أهيمي أيحسب الصب أن الحب ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أريق لذكر البني والعالمين فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خط عبرة مثل البهار على خديك والعالمين من عم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعد لذتي بالألم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم عادتك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم محطني النصح إن المحب عن العذل في صمامي إن اتهمت نصيح الشيب في والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء مات من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيم كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري الناس ثم في الدسام واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما أخمصت شر من التخام واستفرغ الدمع من عين قادم من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهم إنهما محضك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا فأنت تعرف كيد الخصم والحكام أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك أستقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض

وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عن نهر ساه العين من سدم وساء سوات أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعات والحق يظهر معنى ومن كلم عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشام من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنام حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين فو إثرى منهزم كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رومي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار تقيه حر وطيس للهجير حامي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة قسمي وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عام فالصدق في الغار والصديق لام وهم يقولون ما بالغار من أريم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت عن خير البرية لم تنسج ولم تحومي وقاية الله أغنت عن مضاف من الدروع وعن عالم من الأطوم ما سمني الدهر ضيما واستجرت به إلا وني نلت جوارا منه لم يضام ولا التمست غنى الدارين من يدي إلا استلمت الندى من خير استلم لا تنكري الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوة فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كما أبرأت وصيبا باللمس راحته قاربا من ربقة اللمام وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت ورة في الأصور دهومي بعارض جاد أو خلت البطاح سيب من اليم أو سيل من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آية له ظهرت

على حبيبك خير رعت قلوب العداء أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل متركين حتى حكوا بالقنا لحما ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلى جاءت مع الأحبان والرخام تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضريف حل ساحته بكل قرم إلى لحم العدا قارمي يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطمي من كل منتدب لله محتسب يستو بمستغسل للكفر مصطلمي حتى غادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم وخير بعل فلم تيتم ولم تئمي هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدمي وسل حنينا وسال بدرا فصول حتف لهم أدهى من الوخمي المصدير البيض حمرا بعدما ورد من العدا كل مسود من اللمامي والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجمين شاك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسمع عن السلامي تهدي إليك رياح النصر نشرهم وتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزوم طارت قلوب العدا من بأسهم فما تفرق بين البهم والبهام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الوزد في جامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات فيه وكم خصم البرهان من خصمي كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبع آجلا منه بعاجله يبع له الغبن في بيع وفي سلم إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي أبا محمد وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه

مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت ستنا مع مئة فاغفر بها ذنبنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت ستنا مع مئة فاحفظ بها شيخنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت مئة وسع بها رزقنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت ستين مع حسن بها ختمنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.